أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب إذا صلى إذا بكى الإمام في الصلاة. باب إذا بكى الإمام في الصلاة أي هل تفسد صلاته أم لا. علقه أو ذكره بصيغة الشرط بناء على العادة المستمرة وهو أن المسألة إذا كانت خلافية يعلقها إما بصيغة الشرط مثل هذا أو بصيغة سباب هل يكون كذا. وأما ترجيح مذهبه أو معرفة مذهبه في المسألة فيؤخذ مما يريده من الآثار وكذلك من الأحاديث المرفوعة في الباب. فهنا لا تفسد لماذا؟ لأنه أورد الحديث الآتي فدل على أن حدوث ذلك حصول ذلك البكاء في الصلاة لا يفسد. والمسألة فيها خلاف بين العلماء والآثر والخبر اللذان في الباب يدلان على الجواز. وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة، هذا خير قول لبعض. وعن المالكية والحنفية إن كان ذكر النار والخوف لم يفسد لم يفسد. وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجوه: أصحها إن ظهر من حرفان أفسد إلا فلا. وبناء على هذه الخلافات أشار البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة إلى أن هذه مسألة خلافية، لكن أرجحها أرجح المذاهب أو الأقوال أن الصلاة لا تفسد بالبكاء. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال عبد الله بن شداد من الهادي عنه: سمعت وتابعي كبير له رؤيا ولأبي الصحبة، سمعت نشيج عمر أي بكاءه أو غائل بكائه وهو أنا في آخر الصفوف وهو يقرأ إماما، وقوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن على مسألتنا وهو أن الصلاة لا تفسد لأن عمر رضي الله تعالى عنه فعل هذا حصل منه هذا وهو مجمع من الصحابة، فدل على جواز ذلك. وفي السنة المتصلة قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي، فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة رضي الله تعالى عنهما: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا أولا إسناد الحديث إسماعيل ابن أبي أويس، أبو أويس بن عبد الله بن عبد الله ابن أخت مالك. قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار هجرة، قالوا عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر المدني من الطبقة الخامسة، عن أبيه عروة بن الزبير عهد فقهاء السبعة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فمن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من المدنيين من أول إلى آخره، وفيه رواية الراوي عن خاله وهو مالك، وفيه أيضا رواية الراوي عن أبيه عن خالته، عن أبيه عن خالته هشام، عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها. وفيها أيضا من اللطائف عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين من المكثرين السبعة، روت 2210 حديث. متن الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، أي وهو في حال مرضه الذي توفي فيه، مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامه فلمسمع الناس من البكاء. هذا محل الشاهد لباب الترجمة، مطابقة الترجمة هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وسمع من عائشة بأن أبا بكر كثير البكاء، فإذا دخل في الصلاة وقام في مقامك يبكي فلا يسمع الناس. فما قال لو كان البكاء يبطل الصلاة يفسد الصلاة لقال لا لا أصلي، إذا كان كذلك لا أصلي، بل أقر على ذلك ورآه جائزا فأقره جائزا، فدل على أن البكاء الإمام وليس خاصا بالإمام فقط، ولكن الواقع هكذا في الدليل الحديث. فقال فمر عمر فلصلي. قالت مر عمر لأنه أجلد منه، فقال مر أبا بكر فلصلي للناس. قالت عائشة لحفصة تقول له الحديث إلى آخره قد تقدم لنا شرحه غير مرة، وفي آخره زاد في هذه الرواية أن حفصة رضي الله تعالى عنها غضبت على عائشة فقالت ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني ما تسببت على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف فذمنا بسببك، فهذا هو وجه غضبها عليها. ومع الشاهد مطابقة واضحة من قولها إن أبا بكر لمسمع الناس إذا قام في مقامك لمسمع الناس من البكاء، فدل على أن بكاء في الصلاة لا يفسد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. باب مشروعية، باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تسوية الصفوف، سواه جعله معدلا تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، عند الإقامة وبعدها. هذا فيه إشارة واضحة إلى أن المذاهب أو الأقوال التي تقول إن الإمام يدخل في الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة تصديقا بقوله قد قامت الصلاة لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل الصفوف عند الإقامة وبعدها، فدل على أن الإمام يدخل بعد الإقامة، وأن تصفية الصفوف لا يشترط أن يكون قبل الإقامة، بل عند الإقامة أيضا يعدل وبعد الإقامة أيضا. وبالسند المنتظر قال حدثنا أبو الوليد هشام وعبد من قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالما بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال وأولا هشام بن عبد الملك أبو الوليد هذا جاء باسمه وكنيته وهو أشهر باسمهما، أحيانا يأتي أبو الوليد فقط وأحيانا يأتي هشام بن عبد الملك وأحيانا يأتي جمع بينهما مثل هذا. أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. قال حدثنا شعبة عن الإمام المعروف قال أخبرني عمرو بن مرة الجملي، عمرو بن مرة الهمداني الكوفي من الطبقة الخامسة. قال سمعت سالم بن أبي الجعد، سالم ابن أبي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع، سالم ابن أبي الجعد الخطفاني الأشجعي الكوفي. قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، فيه هذا النعمان من صغار الصحابة، النعمان بن بشير وبشير بن سعد صحابي جليل صحابي مشهور، فهذا ويكون الصحابي الراوي صحابيا ابن صحابي، ولذلك يقال رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلى عمرو بن مرة وبعده كوفيون، لأن النعمان بن بشير سكن الكوفة أيضا وسكن بصر أيضا هو، فإذا عمرو بن مرة كوفي وسالم بن الجعد كوفي. وفيه رواية راوي التابعي عن التابعي، هذا من لطائف الإسناد، أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم، اللام هذه اللام القسم، اللام الموطئة أو المؤذنة لأنها تؤذن بجواب القسم، فلذلك قال هذا قسم، لا تسوون والله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو يحصل هذا أحد أمرين لا بد من حصوله، إن سويتم الصفوف أفلحتم ونجحتم من تسويه أو من تهويل وجوهكم، وإلا لحصل ذلك. وهذا وعيد شديد، وفيه يعني وعيد شديد على عدم عناية بتصفية الصفوف، وهذه

من باب التنبيه يقول: إذا كنت أنا أراكم خلف ظهري فما بالكم بالذي تصلون له، والله سبحانه وتعالى. فإذا راقبوه وانتبهوا لما يعني يراكم الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الناحية الثانية: لأنه سيشهد عليهم يوم القيامة، فإذا رأهم مخلين بأفعال الصلاة سيشهد عليهم ولا ينتفعون بشهادته. فإذا كانوا أدوها بحقوقها بأدابها وسننها وأركانها وما يطلب فيها فسيشهد لهم بذلك. فإذا لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المخوف أو المهاب في الصلاة، إنما الله سبحانه وتعالى واحد، لكنه هو يعني مؤدي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما يلزم هذه الأمة ما لها وما عليها. وهذه الرؤية رؤية على حقيقتها، وهذا هو القول الراجح. ومن العلماء من يقول انه كان له عينان، وهذا كما قال بعض اهل العلم تشويه للخلقة، لا ينبغي ان نصور ان يصلي انه له عينان كسم الخياط، ما في دليل هذا. بل نقول ان الله سبحانه وتعالى هذه عادة الهية او سنة الله سبحانه وتعالى، جعل في الباصرتين ان يبصر، ولو جعل في الاذنين ما في مانع، ولو جعله وراء ما في مانع. بل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله سبحانه وتعالى له ان جعل وراءه نظرا كما جعل امامه نظرا، وهذا في الصلاة او دائما. ففي خلاف بين العلماء، وبعض النصوص يقول: فاني اراكم يعني اذا دخلت في الصلاة كذا، ما يؤيد ذلك. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، واما نظره على حقيقته يبصر يعني من وراءه فما يبصر من امامه. والغريب من ذلك كونه في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاة يستغرق بمناجاة ربه، ولذلك يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني يجد من لذة الصلاة ما لا يجد خارجها، ولذلك قرة عيني في الصلاة. الانسان يأنس يستأنس بما تطيب له به نفسه وما تستأنس بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخوله في الصلاة احب اليه من خارجها، لماذا؟ لما يجد من لذة مناجاة مع ربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا يمنعه هذا ان يشاهد امته، ما تفعل امته من ركوعها وتلاعبها بصلاتها. رجل صلى خلفه وقال: يا فلان تلعب بالصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام، يعني عنفه على ما فعله في تلك الصلاة من عدم مبالاة لها. فإذا هذا من يعني من جملة ما خص به، وذلك أن مناجاة رب لا تمنعه عن مثل هذه المشاهدة، لأن هذه أيضا إرشاد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من جملة العبادة. أيوة، هذا كما قال هنا، ماذا قال؟ إني أراكم، في إشارة إلى سبب الأمر بذلك: إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه، وقد تقدم قول مراد بها للرؤية إلى آخره. قال ماذا وفي حديث أنس، هذا حديث مختصر. هذا أولا البخاري رحمه الله تعالى من عادته في كثير من المواطن يورد حديثا مختصرا، وقد ساقه في غير هذا الموضع يعني كامل، وذلك أنه رأى تقصير من بعض المقتدين به في الصف أو في غيره فقال هذا الكلام. فإذا هذا معنى ذلك أنه معاذهم لأنهم قصروا في الصف، بعض الروايات هكذا يبقى في الصف، وكذلك في الركوع والسجود، فيشمل الصف، تصفية الصف، الأمر بتصفية الصفوف، فعدم الصفوف وعدم تصفية الصفوف يدخل في ذلك. لأن الإنسان يأتي بعد ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ولا يعتني بتصفية الصفوف، ففي مثل هذه الحالة يطلع عليه، فنبهه على كل ما يخل بما يتعلق بالصلاة، سواء كان من تصفية الصفوف كما هو مترجم عليه باب تصفية الصفوف عند الإقامة أو بعدها، وكذلك أيضا في الركوع والسجود إذا أخل بشيء من ذلك. فالرواية مختصرة هنا. قال رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تصفية الصفوف. باب مشروعية إقبال الإمام على الناس عند تصفية الصفوف، يقبل عليهم ويشاهدهم كما أنه يقول استو، كذلك أيضا ينبغي له أن يحول وجهه إليهم. لماذا؟ لأن هذا أعون في امتثال الأمر. والسنة المتفق على حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا سعيد بن قدامة قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء الظهر. هذا الذي أشرنا إليه سابقا وهو أن البخاري من غريب يعني أعيا فحول العلم حر رمز ما أبداه في الأبواب من أسرار. يعني في تراجم البخاري رحمه الله تعالى علوم غامضة بحيث أنه تخفى في بعض الأحيان على الشراح وكلهم يقول هذا ليس مناسبا ثم يأتي واحد ثاني ويقول لا المناسبة من هنا. وأبرز من يعني فتح الله عليه في شرح هذا الكتاب كما قال ابن خلدون في مقدمة كتابه تاريخه كان شرح البخاري دينا على الأمة فأداه ابن حجر وزاد بعضهم بعد ذلك ابن حجر والعيني. المهم هو قاله ابن حجر. المهم هو الذي أدى حق هذا الكتاب حق يعني شرحه بما يستطاع أو بما يستطيعه. فهو له دقة في التراجم وسبقه من المية سبقه من التين سبقه من البطال سبقه المهلب وهؤلاء كلهم يتكلمون وسبقه الإسماعيلي في مستخرجه التعقب على البخاري في بعض الأحيان يقول هذه الترجمة وضعها البخاري هنا وليست مناسبة للحديث فيرد الحافظ ابن حجر كل هذه أخيرا يعني يذكرنا يذكر لنا وجهة كذا. فمن جملة ما يقوله هو في بعض الأحيان نرى حديث لا يطابق مثل الحديث الذي سأله الأخ قبل هذا أين تسوية الصفوف تسوية الصفوف والترجمة وأين نقول يشير إلى رواية أخرى تدل على ذلك وهذا تشحيظ للأذهان ليتمرن الطالب كيف يستخرج هذه المسألة العويصة من الحديث الذي نقول الحديث مختصر. فلما جاء في الباب هنا بل أطول من هذا سيأتي فوجدنا ما وجه مطابقة الحديث الماضي للترجمة السابقة وهو قول هنا أقيموا صفوفكم وتراصوا أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء متى قاله أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فأقبل علينا بوجهه وهو باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وحديث أنس قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري وما في بعد الإقامة ولا قبلها وكذلك أيضا سووا الصفوف ما هي فإني أراكم أقيموا الصفوف إني أراكم خلف ظهري. فإذا ماذا معناه أن هذه الرواية مختصرة والرواية التالية تدل على ذلك. ولماذا لم يذكر هنا هذا تنبيها إلى تشحيذ أذهان الطلاب كيف يتوصلون إلى مطابقة الباب مع الترجمة يتوصلون إلى باستعادة الرواية طرق الحديث وأحيانا يكون يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه نذكر في السنن مثلا وهو يستأنس به أو يستدل به لكن ليس على شرط البخاري فيترجم ترجمة ويشير إلى ذلك الحديث الذي في الخارج. وهذا أكثر ما يكابر فيه أو يرد على الحافظ بن حجر العين. نقول له هذا طيب مناسبة لهذا ويقول لا هذا قال بعضهم يريد بعضهم عن ابن حجر قال كان بينهما يعني شدة ومشادة التعاصف بجانب مولانا وقال قال الأبيات هذه منارتها للحسن تزول بالزين تقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسن أضر من العين فليس على حسن أضر من العين. مر على مدرسة أو جامع درس في العين وقد مال إذنته تسري تسؤول فقالوا سألوها فقالوا ليس أضر علي من العين. فقال جامع مولانا المؤيد فقال هذا وأقول وقد قالوا يعني أصابها العين. فقال ردا على ذلك فهاجموها بقضاء الله والقدر وقالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط بل انهدامها لخسة الحجر بل خسة الحجر. كان لهم منافسة في هذا والأصل هو المتقدم حبيب حجر واستأذن أن يطالع كتابه حتى يستفيد منه وأذن له بعض الطلاب يعني الذين يذهبون تدرسون على هذا والذي يأخذ بنسخ ويأخذ فوائدها ثم بقدر ما يستطيع يفند قوله كله. ومن جملة ما يفند إذا قال أشار إلى حديث كذا يقول هذا كلام لا أصل لا معنى له، ما يشير إلى هذا إنما يتبع بترجمة. طيب إذن بماذا نوفق بين الترجمة هذه وبين الحديث الذي أمامنا؟ لا بد من هذا. ويقول لا، هو على كل هذا رأيه. فالمهم أنه انتهى الكتاب وأخذ فوائده واستفاد منه ورده، وبعضهم كتب رسالة في اللؤلؤ والمتكوي في المحاكمة بين الحجرين، بين ابن حجر، بين عيني وابن حجر. فقال ماذا الحاصل؟ حصل لنا المطابقة السابقة للباب السابق، وهو أن الحديث مختصر، فدل أن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ماذا؟ يقوله وهو بعد إقامة الصلاة. أقيمت الصلاة مع فرغ من الإقامة، أقيمت الصلاة هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون حال إقامتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا وتراصوا تلاصق، ويكون ماذا؟ فإني أراكم وراء ظهري، ولا تختلف في هذا. قال باب الصف الأول. المراد بالصف الأول، وقد تقدم هذه الترجمة قريبا من هذا، والمراد به ما يلي الإمام مطلقا، ما يلي الإمام مطلقا سواء كان يعني يتخلله قصور أو جدار أو ما إلى ذلك. وقيل أول صف تام يلي الإمام من هو؟ هذا قرأناه رجال الإسلام أحمد بن أبي رجاء قال هذا معاوية بن عمرو، هذا من شيوخ البخاري، من قدماء شيوخ البخاري، أحيانا يروي عنه واسطة مثل هذا. وزائدة بن قدامة هذا من الطبقة السابعة ثقة ثبت. حميد بن الطويل، حميد بن أبي حميد وأبو حميد اسمه مثير أو تروي، حدثنا أنس رضي الله عنه قال رحمه الله باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغريق والمطعون والمبطون والهدم. وقال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا، ولو يعلمون ما في الآتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. أولا السند أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل المعروف الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري، عن مالك الإمام دار الهجر، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث المدني لا أعرف اسمه أبي، عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من لطائفه أنه مسلسل من المدنيين غير أبي عاصم وقد دخل المدينة. ومن جملته أيضا من لطائفه أبرز من روى عن أبي هريرة أو أحفظ أحاديث أبي هريرة أبو صالح، قالوا إنه أخذ وأكثره أوثق من روى من هذه المدنيين هو أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وهذا أحد أو رأس المكثرين السبعة، روى 5374 حديثا، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الذين عندهم درجة الشهداء ومرتبة الشهداء الغرق واحد الذي مات بالغرق، هذا الشهداء الشهداء الذي يراد به الشهداء الشهداء الأخرة، والمطعون أي الذي أصابه الطعن، الطعن من الجان أو مرض عام، المرض العام يسمى الطعن ويسمى الوباء، يعني معناه المرض العام نزل بالبلد وبسببه يموت الناس فجأة أو بكثرة، فهذا يكون شهادة. والمبطون الذي مات بمرض بطنه بالإسهال أو ما إلى ذلك. والهاجم معناه أي الذي انهدم عليه البيت، معنى ذلك أنه مات تحت الهدم يكون شهيدا. وقال هذا حديث يعني بسند واحد، وأعطاه صاحب المرقم هذا رقم جديد وما أجاده. وقال ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة إلى حضور الصلاة، أصل التهجير هو الخروج وقت الهاجرة، والهاجرة وقت شداد الحر، وليس مقصودا هنا، بل المراد التهجير المراد به الخروج مبكرا إلى الصلاة إلى أداء الصلاة سواء كان في الهاجرة أو غيره. لسبقوا أي لسبق بعضهم بعضا حتى يحصل على الأجر العظيم. ولو يعلمون ما في العتمة أي من الأجر والمثوبة، والصبح أي في أدائهما جماعة لآتوهما ولو حبوا، لآتوهما على أقدامهم ولو لم يستطيعوا المشي على أقدامهم بل حبوا كما يحبو الصبي على ركبته. فهذا يعني بيان لعظمة هاتين الصلاتين ومثوبتهما. ولو يعلمون ما في الصف المقدم، هذا محل الشاهد لبابنا، ما في الصف المقدم، وقد اختلف العلماء الصف المقدم هل هو الذي يلي الإمام وهذا هو الراجح، أو الذي لا يتخلل شيء متصل ولو كان غير أول، وفي خلاف. قال ولو يعلم، ومنهم فسره الصف الأول عبارة عن الإتيان أول الناس ولو صلى آخر الصف، لكن هذا قول بعيد على كل حال. يعني بعضهم يقول المجيء إلى المسجد أول الناس، هذا عبارة عن هذا المعنى، لكن هذا بعيد. لا استهموا معناه أي لا اقترعوا بالأسهم التي يقترعون بها، لا استهموا لا اقترعوا، في رواية قال اقترعوا، وهذا هو المعنى الصحيح. وبعضهم فسره لا استهموا أي لا تضاربوا بالسهام، فإذا السهام يعني معناه لو لم يجد إلا بالضرب أخيه بالسهم لضربه بالسهم، لكن المعنى الأول أقرب وأوضح، لأن بعض الرواية تفسر بعضها بعضا أنه قال لا اقترعوا. وهذا في بيان حول الصف الأول. قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الصف من باب إقامة الصلاة إقامة الصف من تمام الصلاة. إقامة الصف أي تعديل الصف من جملة ما إقامة الصلاة، وإذا لم تعدل فالصلاة ناقصة، تكون ناقصة. وقال رحمه الله تعالى: وأما ما يقوله الناس إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج والأعرج، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له في السنة. قال حدثنا عبد الله بن محمد المصري، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر، قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن هشام همام، همام المنبه أبو عقبة الأبناوي اليمني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا من لطائف الإسناد أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا مسلسل باليمنيين، وعبد الله بن محمد دخل اليمن. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا. هذا هو تفسير لعدم الاختلاف، الحديث مرة غير مرة تفسير لعدم الاختلاف، يعني المعنى أن الاختلاف في هذه الأمور، فإذا ركع فاركعوا، لأن بعض الناس يتأخر عن الإمام وهذا لا، وبعض الناس يسابقه وهذا يعني الراجح باطل، وبعض الناس يقارنه، وكل هذا يعني خطأ في السنة. وعدم يعني صحة الصلاة فيها أقوال لأهل العلم. فإذا قال: فإذا ركع فاركعوا، لكن الركوع كما سبق لنا أن ذلك يكون بعد ركوع الإمام، وهذه دائما ننبه عليها وما أقل من يتنبه لها، وهو أن الإمام يركع قبل المأموم، فإذا اطمأن راكعا فيركع، فإذا ركع فاركعوا ليس مباشرة تركع معه، بل بعضهم قبله، هذا لا ينبغي أو لا يجوز. إذا ركع فاركعوا يعلم بفاء التعقيد، لا بد أن يكون الإمام يأخذ راحته في الركوع يركع، فإذا ركع ورأيته ركع. إذا سمي الله لمحمد كذلك أيضا بعد أن يقوم واستتب قيامه أنت ترفع رأسك، وإذا سجد لا تحني ظهرك، كن واقف جدار الصف كله. فإذا سجد ووقع جبهاته على الأرض وتأكدت من هذا عند ذلك تنزيل، هذا هو معنى الحديث، وبعضهم يفهم غير هذا وهذا خطأ. فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة قبل إقامة الصف قبل إيه؟ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. إذن تفسير فلا تختلفوا عليه في الأمور الخاصة، ليس المراد أن الإمام إذا كان يخالف بعض السنن نفافق على ذلك، صليت وراء حنفي لا يرفع يديه، لا ترفع يديه، لأنه قال لا تختلف عليه، ويقول ولا الضال ولا يقول آمين، يخفيها ولا تقول آمين، لا هذه لا تعلم، إنما الأمور التي عن النبي صلى الله عليه وسلم بينها ورتبها كذا أفعل كذا أفعل كذا هي المعنية، وأما أن نقول مثلا بعض لأني سمعت بعض من يخاصم لمذهب المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي ما عندهم جلسة الاستراحة فيخاصمون بهذا الحديث على عدم مشروعية جلسة الاستراحة للمأموم. يا جماعة هذا في محل أنتم تواجبوا الحديث بواجب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما الذي يعني لا نختلف عليه، هي الأمور مذكورة. أما ما عدا ذلك من الجهر بالأذاني ورفع اليدين في الركوع والسجود ما إلى ذلك، إذا استدلنا بهذا أنتم تسجدون أو يعني تستحبون أن يرفع يديه في الركوع والسجود، أليس هذه مخالفة؟ إذا كان هذا خلاف هذا خلاف، وإذا لم يكن هذه مخالفة يقول عن حنفي ما يرفع يده، وأنت تقول حنبلي يرفع يده، ابتدى بحنفي ماذا يفعل؟ يرفع يديه. كذلك جلسة الاستراحة نفس المسألة ما تختلف عن هذا. فإذا مثل هذا المخاصمة بهذا الحديث لا وجه له، لأني سمعت بل سألني بعض الطلاب يعني واحتج علي بهذا الحجاج، يعني أنت ما فهمت المقصود، الحديث بين ما الذي لا نختلف عليه على الإمام. وأما مع ذلك فما صح عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولو كان الإمام لا يراه، نحن لا نرى. ومن الغريب أن الأحاديث الواردة وكان يقوم على صدور قدميه كلها ضعيفة، هذه ضعيفة، المذهب يعتمد على هذا، سواء كان هذا المذهب أو هذا المذهب يعتمدون بالأحاديث التي وردت في غير الصحيح، كان صلى الله كان يقوم على صدور قدميه مع أنهم لا يجلسون، وهذه الأحاديث كلها بطرقها ضعيفة. وأما أحاديث جلسة الاستراحات فهو في الصحيحين في حديث مالك بن حويري، ومن الغريب كالطحاوي يؤولون ذلك لأن صلى الله كان في أواخر عمره كان يعني بدا وثقل جسمه ولا يستطيع أن يقوم كما كان شابا، فبسبب ذلك جلس الاستراحة وليس للتأهيل للمشروعية. هذا لماذا؟ هذا يعني خلاف ما يفهم الحديث، لأن صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرجع وائل بن حجر إلى لا مالك بن حويرث إلى بلدهم قال له صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو كان هذا كما زعموا هؤلاء لقال لهم إلا الجلسة التي أجلسها بعد عند القيام إلى الركعة الثالثة، كان يبين لهم ذلك. إذا قالوا صلوا كما رأيتموني أصلي هذا معناه، فإذا معناه أن ذلك. وكذلك أبو حميد السعيد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني ذكروا ذلك، فينبغي فلا ينبغي أن استعان بهذه السنة. وأقيموا الصف في الصلاة، هذا محل الشاهد لما نحن فيه، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن الصلاة معناه حلوه شيء. إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة لأنه أراد أن أبين أنه المراد بالحسن هنا، وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب المقصود من حسن الحكمي، بدليل حديث أنس والثاني من حديثي الباب حيث عبر بقول إقامة الصلاة، يعني معناهم أن من لم يسوي الصفوف ما أقام الصلاة، ما صلى صلاة معتبرة. وقد سبق لكم حديث المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ينبغي لمؤمن لمسلم أن ينتبه لهذا، أن لمن أخل بشيء من أفعال الصلاة سواء قلنا السنة أو غير السنة لا تبحث عن هذا. من غباوة بعض الناس يقول هذا سنة هذا واجب، ما ينبغي هذا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، أمر به أو لم يفعله، هذا هو السؤال. أما تقول هذا حرام ولا كرهه لتريد أن تعمل به، لو قال لك كرهه يعني تمشي، وقال حرام تتركه، هل كل لحية حرام ولا مكروه؟ هو حرام. المهم يقول يسلم بعض الناس يقول لهم المكروه معلش مشي. فهذا هذه هي التي ابتلينا بها في بعض الناس، يقول إذا قلت له هذا لا تفعل هذا حرام ولا هذا مكروه سنة ولا هذا واجب، هذا السؤال لا يريد فيها عند أهل العلم أو عند السلف، ما في سؤال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو فعله أم لا، هذا هو السؤال، هذا هو الواجب. أما بعد أن ثبت لديك سواء قلت واجب أو غير واجب انتفال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما يمكن. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أبو الوليد تقدم قبل قليل أنه هشام بن عبد الملك يأتي بكنيته أحيانا باسمه وأحيانا يجمع بينهما كما مضى. قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن قتادة بن دعامة وخطاب السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه، هذا من رباعيات مصنف رحمه الله تعالى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا مسلسل للبصريين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بين مصنف في الترجمة قال: من تمام الصلاة، يعني وهذا من إقامة الصلاة، معناه كله واحد. وعبارة حسن الصلاة يعنى بها حسن الصلاة من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة، وليس الحسن تحكيم، إنما المراد به حسن حكمي، لو ترك ذلك لاختل وضع الصلاة ولخرج من المطلوب. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من لم يتم الصفوف. إثم من لم يتم الصفوف، هذا معناه آثم. وبالسند المنتظر قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: حدثنا أخبرنا فضل موسى قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة بهذا. أولا: باب إثم من لم يتم الصفوف. قال ابن رشد: أورد في حديث أنس: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيم الصفوف. وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدل ذلك على حصول الإثم. وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفوا عن أمره، على أن مراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة، فيلزم منه أن من خالف شيئا من الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم أن يأثم، لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية. وإنكار أنس ظاهر بأنه مخالف ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعلى هذا تستلزم مخالفة التأثيم. انتهى كلام المشيد ملخصه ضعيف، لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون، لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب. وأما قولني بطال إن تسوية الصفوف لما كانت من السنة المندوب إليها التي يستحق فعيلها المدح عليها، دل على أن تاركها يستحق الذم، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون عاجلا سلمنا، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله. ويحتمل أن يكون بخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: سووا صفوفكم، ومن عموم قوله: صلوا كما رأيتم من يصلي. هذا أقرب. على كل حال، هو أخذ من إنكار أنس، وإنكار أنس إنما أنكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصرفه صارف للوجوب. فمن هنا أخذ البخاري أن من لم يقم، يعني استفاد من إنكار أنس ذلك أنه آثم. قال: حدثنا معاذ بن أسد، هذا يعني البصري، معاذ بن أسد قال: حدثنا أخبرنا فضل موسى السناني المروزي قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة، أي من البصرة، لأنه كان في آخر عمره ساكن في البصرة، ويأتي المدينة ويأتي مكة أيضا. فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تنكره من أهل المدينة؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. هذا قاله في المدينة، وهذا يدل على أن على المدينة ما غيروا شيئا في أواخر عهد أنس رضي الله عنه إلا هذا الآن، وهو عدم تسوية الصفوف. إذن فيما عدا ذلك المدينة على ما هي عليه من بركة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وحياتي فيها، ونشر سنتي وتثبيتي الأمر، لا زال الناس. وأما الحديث الآخر يعني إنه قال ويعني ما عهدت شيئا ما عهدت، قال في حديث آخر في وقت العصر قدما: لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت. هذا الإنكار ورد في الشام في مكان آخر غير المدينة، فمعنى ذلك أنه لم يرى عند هؤلاء الناس شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله مغير، يعني يعملون به ولكن إخلال ببعض الوجوه، فكله مختل إلا أن الصلاة جماعته. ثم هذه أيضا دخلها أمر، وهو أنكم تضيعونها تؤخرونها عن وقتها. فإذا هناك أنكر إنكارا بالغ فيه، فقال: ما لا أعرف شيئا. وأما المدينة لما جاء وسئل عن ذلك: هل كنا هل كنت أنت كنت تعاد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالآن نحن هل غيرنا سننه أم لا؟ قال ما غيرت شيئا إلا هذا الأمر. إذن معنى ذلك لأهل المدينة فضل على مدى سنين طويلة لا زالوا على عهد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمون، فهذا فضل لأهل المدينة. قال وقال عبيد، هذا عقبة بن عبيد، هذا أخو ماذا؟ عبيد أخو ليش اسمه؟ سعيد بن عبيد أخو هذا، عن بشير بن يسار، قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا، وهذا عقبة بن عبيد وأبو الرحال الحائم مهملة، وهو أخو سعيد بن عبيد هذا السعيد الذي قبله، وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق، وأراد به لماذا أتى به معلقا؟ بيان سماع بشير يسار له من أنس، هذا هي بفائدة إعادة أو إتيان المعلق. تنبه هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في باب وقت العصر، فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الوضوء إلى وقت العصر كما مضى، وهذا الإنكار أيضا غير إنكار الذي تقدم ذكر باب تضييع الصلاة عن وقتها، حيث قال لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت، فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة، وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم بالتمسك بالسنن. وأيضا ورد في باب وقت العصر أن أنس رضي الله عنه أنكر عليهم أمرا آخر، وهو أن يعني تأخير الظهر إلى أول وقت العصر، وهذا وقع في وقت آخر. إذن يعني ملاحظتان أو إنكار على شيئين الأهل المدينة. قال رحمه الله تعالى: باب إلزام المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وهذا أمر كاد يعني يعدم، وهو التسوية، تسوية الصفوف عبارة عن تسوية الأقدام، إلزاق الكعب بالكعب، بكعب صاحبه ليس بكعبه، بكعب صاحبه، لأن بعض المذاهب كالحنفية يرون أن مقدار ما بين الكعبين كعب نفسك أنت أربع أصابع، ولا ينبغي أن يوسع بين رجليه أكثر من أربع، هذا هو السنة ولا أصل له، هذا لا أصل له أصلا. ومن هنا حدث إخلال بتسوية الصفوف، لأن المأمور به في الأحاديث الصحيحة إلزام كعب نفسك بكعب صاحبك ليس بكعب نفسك. ويقول بعض الحنفية المتأخرين قال إن صاحب المجتمع من الحنفية لما رأى حديث إلزاق الكعب بكعب السنة ظن أن إلزاق الكعب بكعب الصحيح هو أول من قال بهذه السنة، أبو حنيفة ما قالها، صاحب المجتمع قال هذا تفقها على غلط من هذا الحديث إلزاق الكعب بكعب. فمن هنا لو حاولت أن تجعل حنفيا تقول له ألزق كعبك يقول لا عندنا لا أبدا، ما لماذا؟ لأنه متقيد بهذا المذهب، وهذا المذهب إنما يستعان به للعمل بالسنة لا يستعان به لرد السنة الصحيحة. على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، سمعني رحمه الله، الدين واحد والكتاب واحد والنبي واحد، وأنتم جعلتم أربعة أديان، هذا دين حنفي وهذا دين شافعي وهذا كذا، اللهم هذا ما ينبغي لشخص أن يجعل المذهب يعني لرد السنة أو إبعادها. أقلها جاء تسوية الصفوف بسبب ذلك اختل، وذلك أنه إذا طلب من ذلك يقول لا هذه ليست عندنا. والإمام البخاري يبوب على هذا لبيان هذه السنة وينبغي الاهتمام بها. وبعض الناس يرى أن إزاق الكعب كعب عند الركوع يحاول عند الركوع، هذا ليس مطلوبا فقط، إنما من أول القيام إلى آخره سواء كان في الركوع أو في القيام ينبغي أن تكون القدمان، قدم الصفوف الأقدام تكون ملتزقة، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. وقالوا إن أول ما يبلى من ثياب السلف يقولون هذا اللي في الكتف من شدة مزاحمتهم على تسوية الصفوف، هذا ينبغي أن يكون كذا. أما يكون فجوة، هذه الفجوة تكون مقام الشيطان، فهل الشيطان أحب إليك من أخيك هذا؟ اللهم استعان. إذا تركت فرجة لابد يكون فرجة للشيطان، ويأتي يقف عندك ويشوش عليك، بدلا من هذا كن مع أخيك المسلم الذي هو خلاف الشيطان، ينبغي أن تلزق كعبك كما كتفك بكتفه وكعبك بكعبه, ويحصل هذا الذي يريده الشارع منا, وهو تسوية الصفوف. لأن تسوية الصفوف لا بد أن يكون من هذا الباب, وهو تسوية الأقدام بإزلاق الكعب بالكعب. لماذا إزلاق الكعب بالكعب؟ لأن الأقدام تتفاوت, بعضه طويل وبعضه وسط وبعضه, ولذلك الملاحظ العقد بالعقد. إذا تساوت الأعقاب يحصل التسوية, أما إذا تساوت بطولها فربما يختل الطويل مع القصير, فلذلك ينبغي أن نراعى في أواخر الأقدام. الأقدام تساوى والكتف بالكتف تساوى, هذا هو المطلوب. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاعد. وهذا هو الذي أخطأ في صاحب المكتبة. رأيت رجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. ينبغي هذا, ينبغي التنبه لمثل هذا يا إخوان. هذه سنة أميتت في يعني حتى في طلاب العلم, وهو عدم المبالاة في القيام في الصفوف. التسوية لا يكون إلا عن طريق عن عمل الطريق. فإذا تباعدت الأقدام والكاتبون لا يمكن التسوية. وكيف نعرف؟ لا بد أن تكون للأكتاف وكذلك الأقدام متساوية حتى يحصل المطلوب, وإلا أثمنا. ومراد البخاري المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله. وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة, أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود والصحابة الخزيمة والحاكم, ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان, ومن وصله صفا وصله الله, ومن قطع صفا قطعه الله. هذا وعيد. وقال الله مشير: هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصحابه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين الحارث. قال: سمعت النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة, والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هذا هو الذي فسرنا به الرواية السابقة بين وجوهكم, المراد اختلاف القلوب. وهذا يؤدي إلى اختلاف الوجوه, اختلاف القلوب واختلاف الوجوه. لماذا؟ لأنك لا تريد أن ترى وجه عدوك, أليس كذلك؟ إذا كنت تبغض شخصا أبغض الوجه هو عندك هو, فلذلك تدبر ولا تراه. إذا اختلفت القلوب تختلف الظواهر الوجوه. فمن هنا قال: شؤم وعدم تسوية الصفوف يكون اختلاف القلوب. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الوجوه. قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء الظهر, وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال عمرو بن خالد قال حدثنا زهير وابن معاوية عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم أمر بإقامة الصفوف فإني أراكم وراء الظهر, تقدم شره, وكان أحدنا يلزق منكب صحيح منكبها له بمنكب صحيح. هذا هو تعديل الصفوف, منكب بالمنكب وقدمه بقدم صحيح. وهذا كانوا يفعلونه ماذا؟ وهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه أرشدهم وأمرهم بذلك. فينبغي ألا يستهان بمثل هذه السنة, وربما يخل ويأثم المصلون بترك ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة. يقول: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام, أي خطأ, وذلك أن موقف الإمام موقف المأموم عن يمين الإمام المأموم, لكنه جاء وجهل السنة أو نسي فقام عن يساره. ماذا؟ وحوله الإمام خلفه يسحبه من خلف إلى يمينه تم صلاته. تم صلاة من؟ تم صلاة ذلك المأموم. معنى ذلك بمخالفته في أول قيامه حيث قام عن يسار الإمام لا نقول صلاته بطلت فسجد, لا, بل تم صلاته, لأن صلى الله على ذلك. أو ضمير للإمام, تم صلاته معنى صلاة الإمام. بهذا العمل وهو أنه حاول والتفت وصحابه بيده ثم أتى إلى يمينه في هذا العمل لا تنقص صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مثل هذا العمل مسموع. أو استهدي منطلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود قال عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني فصلى ورقت فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. أولا إسناد قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني والطبقة العاشرة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن، داود هو ابن عبد الرحمن العطار المكي ثقة من الطبقة الثانية، عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الجمهي والأثلم أبو محمد من الطبقة الرابعة، عن كريب مولى بن عباس المدني قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا فيه أن من لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن عباس مولى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، روى 1696 حديثا، وكذلك أيضا آخر من مات من الصحابة بالطائف، وكذلك أيضا هو حبر الأمة وبحرها عدي من الطائف في إسناد. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، الحديث مختصر وقد تقدم لنا مطولا وسيأتي أيضا، ذلك أنه ليلة من الليالي أرسله أبوه، فلما أتى إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته في نوبة خالته، فماذا لبابة بنت الحارث هذه أمه، فميمونة بنت الحارث هذه خالته، فقال في بيتها فقال فأراد هو صغير قبل البلوغ فأراد أن يحفظ السنن التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فراقبه مع أن الصغير يغلبه النوم ومع ذلك هو ما نام، لما استيقظ استيقظه أيضا، ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قام فتوضأ واستاك وقرأ آخر سورة آل عمران 10 آيات، ثم استاك ثم توضأ من شن معلقة، ثم جاء وقام وصلي، ففعل مثل فعله، ثم جاء فقام عن يساره، ولما دخل في الصلاة أخذ بأذن يفتلها لإناسه وإزالة لغفلته، لأن الصغير يغلبه النوم ونعاسه، ففتل أذنه ثم حوله إلى يمينه. هذا هو الحديث بطوله وسيأتينا وقد مر أيضا. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى، فصلى هذا معاذ الشاهد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ابن عباس هذا الفعل فلم يؤثر في صلاة ابن عباس، وكذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن مثل هذا العمل لا يؤثر على الإمام ولا على المأموم. قال وماذا؟ فصلى ورقد، ثم بعد أن صلى نام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه المؤذن أي ونفخ، ثم فجاءه المؤذن وبلال يؤذنه لصلاة الصبح، فقام فصلى ركعتين خفتين، ثم خرج معه فقام وصلى ولم يتوضأ، وصلى بالناس ولم يتوضأ. لماذا؟ هذه خصيته، هذه خصيته، وذلك أن نومه لا ينقض الوضوء، فلذلك صلى بالناس دون أن يتوضأ بعد أن نام، وهذه خصية للأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وإلى هنا ينتهي الدرس بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شهد ما تحول بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، متعنا اتعتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا حيثنا جعل وارثنا جسرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك، ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى